بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد مضى معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة رضوان الله عليهما وعبد الله بن أريقط الليثي الذي كان هاديا خريتا يهديهم الطريق، قد مروا بخيمة أم معبد وهي عاتكة بنت خالد بن خليد الخزاعية، فحصلت هناك معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد وصفت أم معبد النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا رواه الإمام البيهقي وغيره، وأنهم قد خرجوا من عندها ومضوا في طريق هجرتهم، فلحق بهم سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي لعله يظفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر أو بهما معا ويفوز بتلك الجائزة العظيمة التي عرضتها قريش، حيث عرض صناديد الكفر 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر حيا أو ميتا. لكنه لما اقترب منهما خر عن فرسه فاستقسم بالأزلام، فخرج الذي يكره، يعني استقسم بالأزلام هل يضرهم أو لا يضرهم، فخرج الذي يكره لأنك لا تضرهم، فعصى الأزلام واستوى على فرسه ثانية. ولما اقترب منهم سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يلتفت يكثر الالتفات والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. لما اقترب منهم فساخت أقدام فرسه في الأرض وخرج لها غبار كالدخان بلغ عنان السماء. فها هنا سراقة بن مالك أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، أي محفوظ من الله عز وجل، وأنه لن يستطيع أن يضره بشيء. ولذلك خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر قائلا: أنظروني أكلمكم، فوالله لا أضركم بشيء ولا يصل إلي منكم سوء. فوقفوا، يقول سراقة: فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه ممنوع، وأن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، يعني بدأ يحكي لهم ما بعثت قريش من العيون والجواسيس والقافة ومن يرصدونهم ومن يطلبونهم ونحو ذلك. قال: وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني مما معي شيئا ولم يسألاني، لم يرزآني لم ينقصاني، يعني عرض عليهما أن يزودهما فاعتذرا، أن عرض عليهما متاعا من اللباس ونحوه فما طلب، لم يسأله شيئا ولم يرزقه شيئا ولم يأخذ منه شيء. فقلت: يا رسول الله، هذه 3 مهام: قف مكانك، كن ها هنا حارسا، ولا تترك أحدا يلحق بنا، لو أنك وجدت أحدا يريد أن يلحق بنا مهمتك منعه، وأخفي عنا، لا تحدث بشيء مما رأيت. سبحان الله، كان في أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في آخر النهار حارسا له مدافعا عنه. وهكذا مثل ما كان سحرة فرعون في أول النهار كانوا سحرة أشرارا، وفي آخره كانوا شهداء أبرارا. في أول النهار كانوا يقولون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وفي آخر النهار كانوا يقولون لفرعون فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. سراقة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب أمن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم أي من جلد، ثم ألقاه إلى سراقة يقول رضي الله عنه: فأخذته ووضعته في كنانتي ثم رجعت. ليس هذا فقط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشره ببشارة عظيمة تعد معجزة من المعجزات الظاهرة البينة الدالة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام بشر سراقة بأنه سيلبس سواري كسرى، وما كان هذا يجول بخلد سراقة ولا يخطر بباله أصلا. كسرى هو ملك الفرس، ملك القوة العظمى في ذلك الزمان بجانب قوة الروم، هناك دولتان كبيرتان، دولة الفرس ورأسها كسرى، ودولة الروم ورأسها القيصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشره بأنه سيلبس سوار كسرى بن هرمز، فقال له سراقة: كسرى بن هرمز؟ يعني متعجبا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: كسرى بن هرمز؟ قال: إي والذي نفسي بيده. هذا دليل على أنه نبي يوحى إليه من ربه جل جلاله، يوحى إليه من ربه، لأنه في وضع المطاردة والتخفي. سراقة لما هم بالرجوع التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له في ألفاظ واضحة: كأني بك يا سراقة تلبس سواري كسرى. فقال سراقة: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم. فرجع سراقة وهو في حيرة من أمر هذه النبوءة، يتحجب، هذا رجل مطارد. بدأت تدور في ذهنه الخواطر والهواجس والخلجات: محمد بن عبد الله الذي خرج من مكة مطاردا من قومه، يخشى الطلب ويخاف الرصد ولا يكاد يأمن على نفسه من غائلة المشركين، يعدني أنا سراقة ابن جعشم الأعرابي من بني مدلج بسوار كسرى، إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله. رجع سراقة عن مطاردة النبي صلى الله عليه وسلم معه، وجعل لا يلقى أحدا ممن خرجوا في طلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا رده قائلا: كفيتم هذا الوجه، يعني هذه الناحية، هذا الطريق محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به، ما جاء منه ولا مر به. كفيتم، هكذا في لفظ مجمل حمال أوجه، كفيتم هذا الوجه. ثم بعد ذلك بأيام لما اطمأن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة وصار بمأمن هنا سراقة، جعل يقص ما كان من قصته وقصة فرسه، بدأ يحكي للناس بأنني قد أدركتهم ولحقت بهم فخررت عن فرسي، ثم قمت ثانية واستقسمت بالأزلام واستويت على ظهر فرسي، ثم لحقت بهم فساخت أقدام فرسي في الأرض ونحو ذلك. وبدأ هذا الكلام هذا الحديث فشى بين الناس واشتهر، وتناقلته الألسنة حتى امتلأت به نوادي مكة، يعني الكلام وصل إلى مكة. فها هنا رؤساء قريش خافوا أن يكون ذلك سببا في إسلام بعض الناس. وسراقة ما كان بالرجل من الدهماء أو من الغوغاء، بل هو أمير بني مدلج ورئيسهم وكبيرهم. ولذلك أبو جهل عدو الله كتب إلى بني مدلج أبياتا، قال: بني مدلج إني أخاف سفيهكم سراقة مستغو لنصر محمد، عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤدد. هذا الكلام لما بلغ سراقة أجابه، قال: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي، أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان، فمن ذا يقاومه عليك، فكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر تود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا مسالم. سبحان الله، الأيام مضت والشهور والسنون والدعوة الإسلامية تنتشر ويمتد نورها في ظلام الشرك والجاهلية، لكن بعد جهاد وكفاح دام وتضحيات كبار وصبر جميل، وما أتت سوى 8 سنوات حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا، ودالت دولة الشرك وحطمت الأصنام، وجاء سراقة بن مالك فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين والطائف، لقيه بالجعرانة فأخرج له الكتاب، ذلك الكتاب الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام عامر بن فهيرة بأن يكتبه له. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم الوفاء والبر، أدنو أدنو اقترب. يقول سراقة: فدنوت منه وأسلمت. سبحان الله، بعد حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، واستخلف أبو بكر رضي الله عنه، وبعد 2 وبضعة أشهر يموت أبو بكر، فيأتي زمان عمر العبقري الملهم عليه من الله الرضوان، ويسير الجيوش بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ناحية بلاد فارس، فتفتح تلك البلاد ومنها المدائن، وينهد عرش كسرى ويؤتى بالغنائم، الغنائم فيها سوارى كسرى وتاجه وبساطه وجواهره التي كانت تقدر بألوف الألوف من الدراهم والدنانير. ويقف عمر رضي الله عنه متعجبا من أمانة هؤلاء الجند وقادتهم، فيقول: إن قوما أدوا هذا لأمناء، هؤلاء الذين جمعوا هذه الغنائم ثم أسلموها طيبة بذلك نفوسهم ناس ذو أمانة. فقال له علي رضي الله عنه مبينا قانونا ماضيا: إنك عففت فعفت الرعية. وفي بعض الروايات بأنه قال له: عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. عمر رضي الله عنه بدأ يقسم هذه الغنائم بين المسلمين، وتعفف عنها فلم ينل منها شيئا، ما أخذ شيئا. طيب، ها هنا عمر رضي الله عنه ومن معه تذكروا نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالته لسراقة، فأتى به وألبسه سواري كسرى. وكان سراقة رضي الله عنه رجلا أزب أي غزير شعر الذراعين، فقال له عمر: قل الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيا من بني مدلج. ورفع بها عمر صوته، ثم أركب سراقة وطيف به المدينة موكب والناس حوله وهو يرفع عقيرته مرددا تلك المقولة التي لقنه إياها عمر: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيا من بني مدلج. ذلك اليوم المشهود من أيام المدينة، ولا إله إلا الله أنجز وعده وصدق عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأورث الأرض عباده الصالحين كما وعد في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وها هنا إخوتي وأخواتي أؤكد على أن هذه واحدة من دلائل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يتكلم بمثل هذا الكلام وهو في طريق الهجرة مطارد يتخفى عن أعين الناس ويقول لأبي بكر: ألهي الناس عني، ألهي الناس اشغلهم عني. ويقول لسراقة بن مالك: قف مكانك ولا تترك أحدا يخلص إلينا وأخفي عنا. في الوقت نفسه يبشر سراقة بتلك البشارة التي ما حصلت إلا بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه بسنوات. إخوتي وأخواتي، مما يلزم التنبيه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، ولذلك وهو في تلك الرحلة الشاقة بصحبة أولئك الكرام أبو بكر وعامر بن فهيرة مر بإبل لمالك بن الأوس الأسلمي في مكان يقال له الجحفة وهو ميقات أهل الشام، ومعها غلام راع، هناك إبل ومعها راع. فقال سائلا الراعي: لمن هذه؟ فقال: لرجل من أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أبي بكر وقال: سلمت إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم للراعي: ما اسمك؟ قال: مسعود. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وقال: سعدت إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان من خلقه أنه يحب الفأل الحسن، يحب التفاؤل ويكره التشاؤم، كان يتفاءل بالأسماء ويتفاءل بالمناظر. لذلك سيأتي معنا في يوم الحديبية لما رأى سهيل بن عمرو قال: سهل أمركم إن شاء الله، لما قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، رأيت في المنام كأننا نأكل رطبا في دار ابن طاب، فقال عليه الصلاة والسلام: طاب أمرنا، طاب أمرنا. أيضا من الأحداث التي كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لقيا في الطريق الزبير بن العوام في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وجماعة من المسلمين. فالزبير كسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء، وهذا في صحيح البخاري. وأيضا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان عائدا من الشام، فكسى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعض الثياب. طيب، أهل المدينة رضوان الله عليهم وهم الأنصار الطيبون، بلغهم الخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج من مكة هو وصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه. فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يخرجون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه، الحرة الغربية التي هي في طريق القادم من مكة، حتى يردهم حر الظهيرة، يعني إذا زال الظل واشتد حر الشمس يرجعون إلى بيوتهم. في كل يوم سبحان الله يفعلون ذلك، وقلوبهم تخفق حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشوقا لمرآه، وكان أكثرهم ما رآه. في يوم من الأيام خرجوا كما كانوا يصنعون في كل يوم، ووقفوا وطال انتظارهم، فلما اشتد الحر أووا إلى بيوتهم، لكن رجلا من يهود أوفى على أطم من آطابهم، والأطم هو الحصن، اليهود كان عندهم حصون ولا زالت آثارها موجودة في المدينة ناحية الجنوب. فهذا الرجل أشرف من ذلك الحصن ينظر، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مبيضين قد جاءوا وعليهم تلك الثياب البيض يزول بهم السراب. فاليهودي لم يملك نفسه بل صاح بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا جدكم، هذا حظكم الذي تنتظرون، تخرجون في كل يوم تتوقفون وصوله. فثار المسلمون إلى السلاح، المسلمون من أهل المدينة حملوا السلاح من أجل أن يظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صار في عز ومنعة وقوة، وأنهم يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأزرهم وأولادهم. فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم عليه الصلاة والسلام حتى نزل في بني عمرو بن عوف، وكانت ديار بني عمرو بن عوف ناحية قباء، في قباء. وكان وصوله عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، إما 12 من ربيع الأول أو لهلال ربيع الأول أو لليلتين خلتا أو لثامن يوم، على اختلاف المؤرخين في ذلك. وكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ضحى فأنار منها كل شيء، صارت نورا، وتوفي يوم الاثنين ضحى فأظلم منها كل شيء، وما أن نفضنا أيدينا من تربته حتى أنكرنا قلوبنا. والناس توافدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر رضي الله عنه يتلقى الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس صامت. الأنصار رضوان الله عليهم كان كثير منهم لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه من قبل، وكانوا يحيون أبا بكر ظانين أنه هو النبي المنتظر، حتى زال الظل وأصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس حين ذلك أن الجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القائم عليه وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أقام في بني عمرو بن عوف 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. ولما كان يوم الجمعة خرج عليه الصلاة والسلام قاصدا المدينة، قاصدا المدينة. وبعض كتاب السير يقولون بأنه أقام بقباء 14 ليلة، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال بأنهم يقصدون المدة كلها من حين خروجه من مكة إلى أن بلغ المدينة. فمعنى ذلك أن الرحلة من مكة إلى قباء استغرقت أياما 10، ثم مقامه في قباء 4 ليال، فصار المجموع 14 ليلة. طيب، هذه الأيام الأربعة التي أقامها صلى الله عليه وسلم في قباء أسس فيها مسجد قباء، هو أول مسجد في المدينة. أسس مسجد قباء، هذا المسجد المبارك الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في الصلاة فيه أجرا عظيما، فقال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى كان له أجر عمره، صلى أي صلاة ولو تحية مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام أسس هذا المسجد من أجل أن يكون للمسلمين مكان يجتمعون فيه على البر والتقوى، ويتعاونون فيه على الخير والإيمان، وهو أول مسجد بني في الإسلام للمسلمين كافة. ويرى كثير من العلماء أنه المعني بقول ربنا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبعض أهل التفسير يرى بأن الآية مقصود بها المسجد النبوي المبارك، والصحيح بأن كلا المسجدين مقصود، فكلاهما أسس على تقوى من الله ورضوان، وكلاهما كان مجتمعا لأهل الإسلام ومأوى لأهل الإيمان ومأرزا لأهل التقوى، يسمعون فيه القرآن ويؤدون فيه الصلاة. نقف إخوتي وأخواتي عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله في الحلقة التي بعدها، منبهين على الدروس المستفادة من قصة الهجرة كلها. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.